الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وأكرمنا بدين الإسلام دين الإسلام الذي حقيقته مستمدة من معنى هذه الكلمة العظيمة ألا وهو الاستسلام لأمر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا سرا وعلانية الاستسلام أي الخضوع لأوامر الله تبارك وتعالى كلها دون تمييز بينها أو تفريق بين بعضها الاستسلام لأمر الله جل وعلا هو حقيقة الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للعباد وهو مقصود قوله تبارك وتعالى في آخر ما أنزل على نبيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا يتحقق إسلام المسلم حتى يبلغ هذه الدرجة العظيمة وإنها من تعظيم الله جل وعلا من تعظيم الله تبارك وتعالى تعظيم أوامره وحدوده تعظيم أمره ونهيه تعظيم شرعه الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا مستلزم لهذا الأمر العظيم الذي أردت أن أنبه إخواني إليه وإني أعتقد أنه من أعظم الأمور وأجلها وهو الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يتدارسه المسلمون بينهم ويقفوا على معاني هذا الأمر الجليل الذي به يتحقق إسلامهم عند ربهم تبارك وتعالى الاستسلام لأمر الله جل وعلا هو المقصود من قول الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من كتابه، من مثل قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ليس ثمة عند الله جل وعلا أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله تبارك وتعالى واستسلم لأوامره جل وعلا وخضع لأحكامه وشرعه الذي أنزله على أنبيائه، وهو الدين الذي ارتضاه تبارك وتعالى للعباد. ومن مثل قوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا تكون ولا تتحقق إلا بالاستسلام لأوامر الله جل وعلا، بامتثال أوامره كلها واجتناب نواهيه كذلك. هذا الاستسلام الذي أمر الله عز وجل به عباده جميعا، فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا إلى ربكم جميعا وأسلموا له تبارك وتعالى، أسلموا له بالاستسلام لأوامره وعدم التفريق بينها والتخيير فيها، لأن هذا ينافي حقيقة الإيمان، بل ينافي حقيقة تعظيم المنان تبارك وتعالى، لأنه لا يتحقق هذا التعظيم إلا بتعظيم هذه الأوامر. قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الصدد: أول مراتب تعظيم الحق وتعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه برسالته التي أرسل بها رسوله إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه، لا يكون هذا إلا بالأمرين العظيمين، إلا بعلم وعمل. العلم أن تعتقد أن أول مراتب تعظيم ربك جل وعلا هو تعظيم أوامره كلها، مقتضى ذلك ودليله وعلامته هو العمل، العمل بما أمر الله تبارك وتعالى، امتثال ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهذا لا يكون بمجرد الادعاء والتقول على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ما من شيء إلا وجعل له علامات ودلائل تدل على صدق أصحابها، تميز بين الصادق والكاذب فيما يدعيه. ومن علامات هذا التعظيم، أي من علامات تعظيمنا لأمر ربنا تبارك وتعالى عدم وجود الحرج، عدم وجود الحرج أو عدم التخير في أحكامه تبارك وتعالى، عدم الاختيار أو المشورة فيما أمر الله تبارك وتعالى به، وقبول حكم الله جل وعلا الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام وتعبد به عباده جميعا. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لأن الأمر ليس لهم، الأمر لله جل وعلا أولا وآخرا، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق العباد وبارئهم، وهو أعلم بما يصلحهم ويصلح حالهم في معاشهم وفي معادهم في دنياهم وفي آخرتهم، فلا يأمرهم إلا بما يحقق لهم الخير، خير الدارين، خير الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم إلا عما يؤدي إلى ضده. فالاختيار في أمر الله جل وعلا أو المشورة في حكم من أحكام الله حكم به على العباد أن نفعله أو أن لا نفعله، أن نقدمه أو أن نؤخره، هذا يتنافى وحقيقة الإسلام التي حقيقتها ومضمونها الاستسلام الكامل لأوامر الله جل وعلا وأحكامه، وعدم التفريق بينها والاختيار فيها. قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية الكريمة: فهذه آية عامة في جميع الأمور، ذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول، لا اختيار لأحد مع اختيار الله جل وعلا واختيار رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي اختياره شرع من الله جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ليس لأحد غيره، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب تشريع من الله تبارك وتعالى، وجب امتثاله ووجب تعظيمه قبل ذلك، وتعظيمه من تعظيم أمر الله كذلك في هذا الباب. ومن علامات هذا كذلك، أي من علامات تعظيم أمر الله عز وجل، عدم وجود الحرج عند سماع النص من آية منزلة أو حديث نبوي صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مجرد وجود الحرج في القلوب والنفوس دليل على عدم الخضوع الكامل والاستسلام المطلق لأمر الله جل وعلا وحكمه وشرعه، وهذا يقدح في إيمان صاحبه وإسلامه. قال رب العزة والجلال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، ليبلغوا هذه الدرجة المرجوة المطلوب من الله تبارك وتعالى لعباده جميعا. قال ابن كثير عليه رحمة الله كذلك عند هذه الآية: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. وما أكثر المعترضين على أقواله وهديه وسنته، لا نقول ما أكثر الذين يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى عليه الصلاة والسلام، يحكمون العاد ويحكمون العقول، بل يحكمون الأهواء على الشرع المنزل المطهر الذي أنزله الله جل وعلا على العباد. وإذا قلت لأحدهم من باب النصح له إذا رأيته خالف هديا من هديه أو سنة من سنته: يا أخي كل بيمينك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الأكل بالشمال، فيقول معترضا: وما الفرق بين اليمين والشمال وكلها أعضاء من خلق الله تبارك وتعالى؟ يا أخي هذا هدي رسول الله وهذه سنته. فيقول هذا من التنطع والتشدد، بل قد يقول أن هذا من الدين الجديد الذي ابتدعتموه لنا عياذا بالله تبارك وتعالى. قد يؤمر أحدهم بالصلاة على الجنازة خارج المقابر فيعترض على هذا: ما الفرق بين أن نصلي بها أو عليها في المقبرة أو خارج المقبرة؟ وما الفرق بينهما إلا أمتارا معدودات؟ فيقال لهؤلاء: هذا الامتحان، وهذه حقيقة العبودية التي امتحن الله عز وجل بها العباد وميز بين المستجيب والمعارض المعاند. فالمستجيب متبع للهدي على خير عظيم، والمعارض المعاند مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يخشى عليه سوء الخاتمة عياذا بالله تبارك وتعالى. لأن الإصرار على مخالفة السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم عند الله جل وعلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن العلامات كذلك والدلائل الدالة على حقيقة هذا الأمر، أي على حقيقة الاستسلام لأمر الله جل وعلا في كل ما شرعه، الاستسلام لأمر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. من علاماته كذلك قال أهل العلم: عدم التنطع في البحث عن الحكمة والعلة من ذلك الحكم، وهذا قد يبتلى به الكثير من الناس، خاصة أولئك العقلانيين الذين جعلوا هذا منهجا انتهجوه وساروا عليه، يأخذون بما وافق العقول زعموا ويطرحون ما خالفها، وما ابتلاء هؤلاء إلا من هذا الفكر المنحرف والمنهج الخطير الذي كان سببا لضلالتهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأنهم جعلوا العقل حاكما عوض أن يجعلوه محكوما. فالشرع هو الحاكم على الأمور كلها، الخير ما دل عليه والشر ما بينه ونهى عنه. أما ما خالف هذا فهو انحراف وضلال عياذا بالله. الكثير منهم يسأل عن الحكمة، بل يتعمق في ذلك ويتنطع كما قال أهل العلم بأن يتكلف إيجاد حكمة من كل أمر من الأوامر أو نهي من النواهي، وهذا لم نؤمر به ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى به، إنما تعبدنا الله عز وجل بالسمع والطاعة والانقياد. إذ ليس كل حكم من الأحكام علمت عندنا حكمته والعلة منه. الله جل وعلا تعبدنا بركن عظيم من أركان هذا الدين، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام، الذي نطوف به على بيت من حجر، ونمسك جمارا من حجر، ونقبل حجرا، ونسعى بين حجر. هذا لا تظهر لنا حكمته ولا العلة منه، ولكنه تعبد تعبدنا الله جل وعلا به. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الأجر في من امتثل أمر الله عز وجل فيه عظيم. من حج الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نطوف بالبيت سبعا، لما سبع؟ لما سبع ولم تكن أكثر من ذلك ولا أقل، لأن الله عز وجل تعبدنا بهذا وأمرنا بالاستجابة لأمره تبارك وتعالى وعدم مخالفة ذلك، لا بأن نزيد شوطا أو أن ننقص شوطا. تعبدنا الله جل وعلا بالوقوف بعرفة في مكان قاحل عند الحر الشديد، وليس لنا إلا أن نمتثل أمره تبارك وتعالى، ويباهي ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات ملائكته بأولئك الذين يقفون ذلك المشهد العظيم. فهذه عبادات امتحننا الله جل وعلا بها وتعبدنا بامتثال أمره تبارك وتعالى فيها. والله جل وعلا في أحكامه كلها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل الله جل وعلا لما فعل هذا أو لما شرع هذا، والناس جميعا يسألون. قال ابن القيم عليه رحمة الله: بل يسلم لأمر الله جل وعلا سواء ظهرت الحكمة في أمره ونهيه أو لم تظهر. وقال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: اعلم أن مبنى العبودية على الإيمان بالله وكتبه ورسله، على التسليم وعدم الأسئلة عن تفصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، لأن الله جل وعلا ما تعبدنا بهذا. فإن ظهرت لنا حكمة من الحكم في أمر من أوامر الله جل وعلا، ما زادنا هذا إلا إيمانا وانقيادا ومسارعة إلى الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وإن لم تبلغ عقولنا تلك الحكم فلنسلم أمرنا إلى ربنا جل وعلا ونستجيب لأوامره تبارك وتعالى، وإن لم تظهر لنا الحكمة من هذا الأمر أو ذاك. فالتسليم لأمر الله جل وعلا عباد الله أصل هذا الدين، وهو حقيقة الإسلام الذي مبناه على هذا الأصل العظيم. التسليم لأوامر الله جل وعلا ليس هذا فحسب، التسليم لأوامر الله جل وعلا كلها دون تفريق بين آية أو حديث، دون تفريق بين أمر في العقائد أو أمر في العبادات والمعاملات، لأن الآمر واحد جل وعلا لا يعصى فيما أمر. نسأله جل وعلا أن يهدي قلوبنا وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يرزقنا التسليم لأوامره كلها، وأن يرزقنا التسليم لأوامره كلها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.